الشخص الذي يتنعم في طعامه وشرابه، إن كان هذا الطعام الذي فيه شيء من التنعم هو يرجو به في حالته، يرجو به أنه يتقوى به على طاعة الله، له أن ينوي التقوي على طاعة الله بهذا الطعام الذي يرجو به أن يتقوى على طاعة الله. أما إن كان في حاله هو لا يجد أنه بحاجة لهذا ليتقوى على طاعة الله، عنده كفاية جسمه بدنه أو مكتفي بأقل من هذا الطعام الذي فيه تنعم، لا ينوي التقرب إلى الله هذا الطعام الذي فيه تنعم إلا إذا طرأ سبب. يعني في الأصل قلنا التنعم مكروه، في الأصل التنعم مكروه، لكن إن كان في سبب، مثلا واحد يترك أكل اللحم لترك التنعم لا يأكل كله، فقال له طبيب ثقة أنت جسمك يحتاج الآن لتأكل اللحم كل يوم، فصار يأكل وقد صدق الطبيب فيما قال، يتقوى على طاعة الله ونوى لله تعالى، أدى له ثواب. في الأصل مكروه أنه كل يوم يأكل لحم الشخص لأن هذا من التنعم، ما عاد مكروها لأنه في سبب عارض هون. كذلك الإنسان الذي دعا ضيوفا للطعام فأراد إكرامهم فعدد أنواع الطعام لإكرام الضيف المسلم، هذا هنا له ثواب، بهذا هذا له ثواب، على هذه النية له ثواب. فإن أراد أن يأكل مع ضيفه ليجبر خاطره، يعني وجد أنه إن أكل معه يستأنس لذلك ينجبر خاطره، لا يكون مكروها في حقه، هذه حالات ما بيعود فيها مكروه. وكذلك الضيف نفسه إذا كان هو أكل هذا الضيف ليجبر خاطر هذا الإنسان، وجده تكلف على الطعام فقال إن لم أكل ينكسر خاطره، أكل جبرا لخاطره، فهنا له ثواب، لأن إدخال السرور إلى قلب المسلم بنية حسنة فيه ثواب. أما واحد مثلا كان تزوج من جديد فسأله الشيخ رحمه الله، قال له كم مرة تأكل اللحم؟ قال له كل يوم نحن نطبخ لحم. قال له لا تفعل هذا لأنه هذا من التنعم. قال له زوجتي ترغب، يعني أنه تزوجت من جديد. قال له هي تأكل ما تريد وأنت كل غير هذا، يعني فيك تزهد، زوجتك بدها اللحم تركها تأكل اللحم وأنت زهد في طعامك، كل سرير مثلا في الأسبوع مرة تأكل اللحم لحاجة البدن مثلا، ثم بعد هذا تأكل الثريد. قلت لكم بسنة 82 كان الشيخ رضي الله عنه جاء إلى بيت الأهل، كنا في رمضان، فكان الأكل الذي يأكله كل يوم عند الإفطار واحد، اللي هو خبز يبل بالماء الساخن والملح ونضع عليه لبن ويأكله كل يوم، هذا ما كان يفطر عليه في كل رمضان، هذا يتقوى به على طاعة الله، يقوى بدنه، يأخذ الحاجة البدن، يسهل مضغه فلا يحتاج إلى وقت طويل، ويسهل هضمه فلا يكون سببا للعلل والأسقام، ويكون أخف وأنشط لما يريد العبادة، لما يريد أكثر من الصلاة. إذا واحد طويل حامل 25 كيلو أو 50 كيلو بده يصلي، مثل اللي منه حامل 50 كيلو بده يصلي، أيوه أخف اللي منه حامل. عشان هيك بعض أهل بيروت بيقولوا اللي جسيم كتير بيقولوا عنه عتال لحم، عتال لحم يعني معتل على حاله لحم. تصور أنت جايب 20 كيلو كل يوم، كل ما بدك تظهر من البيت تحملهم وتظهر فيهم، كل الطريق تمشي فيهم ترجع فيهم، وانت قاعد بالبيت ماشي فيهم بتتعب بتتعب. فإذا كان لا تحمل هذا بيكون أخف وبيكون أنشط للعبادة، بيكون أنشط. اللي بيوصل لمقام بعض الصالحين بالنسبة له لأنه عنده كسر نفس يتساوى عنده، مش معناته من حيث اشتياق النفس، لا، من حيث أنه يكسر نفسه يتساوى عنده اللحم والثريد، وإلا هو إنسان بشر ما بيشتهي اللحم، الولي بشر، الولي من البشر بشر منه ملك ما يشتهي اللحم كما نحن نشتهي، لكن فرق بيننا وبينه أنه هو كسر نفسه، نحن ما كسرنا نفسنا، وإلا هو بشر يشتهي ونحن بشر نشتهي، لكن في فرق، هو أكثر من الطعام وزهد، نحن ما أكثرنا وما زهدنا.